هذا سائل يقول قوله تعالى في سورة النحل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، والمثل الذي بعده: لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هذا ضربه الله للعبد الكافر الذي لا يطيع ربه ولا يعمل بشرعه، والعبد المؤمن ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يقوم بشيء ولا يعمل شيء، وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ هل من يطيع الله ويستقيم على شرع الله كمن يسير على الكفر والطغيان؟ لا يستويان، كما قالوا: ما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. كل يعني تعب على مولاه سيده، أينما يوجهه لا يأتي بخير، كل ما أرسله لشيء لا ينفع، هل يستويه ومن هو مستقيم على طاعة الله وعلى شرع الله وعلى تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي؟ لا يستويان. نعم. ما حكم من داعب زوجه ثم وجد بعض القطرات على ملابسه، هل توجب الغسل وتبطل الصيام؟ دائما نقول المياه التي تخرج من الرجل، من عضو الرجل، أربعة، يعني ذكر الرجل تخرج منه أربع أنواع من المياه: نوع يسمى البول، نوع يسمى الودي، ويخرج بعد البول لمن مزاجه غير صحيح، نوع يسمى المذي ويخرج عند اللذة الصغرى، نوع يسمى المني وهو الذي المادة ليخلق منها ولا يخرج إلا عند اللذة الكبرى، ويخرج دفقة ورائحته في حال رطوبته كرائحة الطلع، وبعد أن يجف كرائحة العجين. فإذا داعب الرجل زوجه وكان صائما وخرج منه المذي عند مالك بطأ فسد وضوءه، وعند الجمهور المذي لا يفسد الوضوء، لا يفسد الصوم. إذا مالك يقول يفسد الصوم، والجمهور يقول لا يفسد الصوم. والأولى أن الإنسان إذا كان صائم وكان لا يملك نفسه يبتعد عن أهله حتى يتم له صومه. ما حكم من جامع زوجه وهو صائم صيام قضاء أو صيام نافل؟ صيام نافل ما عليه شيء، صيام القضاء لا ينبغي أن لا يجوز له أن يفسده، فإذا أفسده يستغفر الله ما عليه الشيء ويقضي اليوم. يقول: التزامات المسلم كثيرة، الأهل، الجيران، الدراسة، قضايا الأمة، القضايا الشخصية، كيف يوازن بينها ويرتب الأوليات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزوريك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو تنظيم الوقت، أعطي كل حق. وقال: والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له، أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا دين العدالة، دين السماحة، دين النزاهة، دين الرفق، لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، لكن سددوا وقاربوا. نعم. لم يتضح لي قوله تعالى: فنقبوا في البلاد هل من محيص. نقبوا، النقب هو الثقب، وهو تعبير عن البحث والتفتيش ومحاولة أن يصلوا إلى ما يريدون أن يصلوا إليه، فالله قال لهم: افعلوا ما شئتم فأنتم تحت سلطاني وقدرتي. هل من محيد عما أراد الله بهم؟ نقبوا يعني أثقبوا البلاد، وهو تعبير عن شدة الحيلة لينالوا ما يريدون ولينفلتوا مما أراد الله بهم، فقال لهم: افعلوا ما شئتم، يعني لا محيص لكم، أني ما أردت بكم واقع لكم، فينبغي أن تتوبوا وتطيعوا الله ولا تكفروا، لأنكم تحت سلطان الله وقدرته، ولا ينفعكم إلا الطاعة. هذا يقول حديث الذي قال له: أجعل لك صلاتي كلها، إذا قالت تكفى همك. قال يقول هل الصلاة على النبي أفضل من الذكر؟ من يقول هذا؟ الصلاة على النبي فضيلة وتكفى همك، وإذا ذكرت أيضا تكفى همك، وإذا طعت الله تكفى همك. ومن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، هذا تعبير عن له الأجر الكثير، وأن الله تعالى يعطيه الخير الكثير، وهذا ليس بينه تناقض. يمكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثير ويذكر الله كثير، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سبق المفردون، نعم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، نعم، فالذكر لا يعدله شيء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة وكل خير. هل خلاف العلماء في تحديد مكان العقل من الإنسان ثمرة أو نتيجة؟ نتيجة عضو أين مكانه، لأن العقل أمر معنوي، والفلاسفة يقولون إنه في الدماغ، وعلماء المسلمين يقولون إنه في الصدر، ولكن له علاقة بالدماغ، نعم. ولذلك قالوا من كان عنقه طويل طول مفرط يكون أيوة خفيفا، نعم.